بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع أصول رواية ورش، ولكن كنت وعدتكم في الحلقة السابقة أتكلم عن الإمام ورش أو عثمان ابن سعيد المصري، ولكن رأيت أنه من باب الأدب مع المشايخ والأساتذة أن نتكلم عن أستاذ ورش، فهذا من باب الأدب أن نتكلم عن أستاذ ورش عن نافع، وهو الإمام نافع المدني. إن شاء رب تبارك وتعالى هنلتف مع سيرة الإمام نافع لنرى من هو الإمام نافع المدني، وكيف وصل ليكون إمام قراء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع سويا ترجمة للإمام نافع المدني لنتعلم منها كيف وصل الإمام نافع ليصل إلى هذه المنزلة. عندنا في ترجمة الإمام نافع المدني: ما اسم الإمام نافع؟ الإمام نافع هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، مش ابن أبي نعيم، ابن أبي نعيم. يبقى ما اسم الإمام نافع؟ هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم. ما هو أصل الإمام نافع؟ أصل الإمام نافع من أصبهان. ما هو أصل الإمام نافع؟ من أصبهان. أين كان يقيم؟ كان يقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة. يبقى الاسم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، الأصل من أصبهان، والإقامة في المدينة المنورة. ما هي كنيته؟ كان يكنى بأبي رويم. يبقى الإمام نافع المدني كنيته أبو رويم. متى ولد؟ متى ولد؟ ولد سنة 70 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في سنة 70 هجريا. ومتى كانت وفاته؟ توفي رحمه الله سنة 69 و100 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة 169 هجريا. يبقى ولد سنة 70 هجريا، وتوفاه الله سنة 169 هجريا. هنجد أن مات وعمره كان 99 سنة. أهل القرآن دايما كان يؤخذ قديما عن أهل القرآن أنهم معمرين. أهل القرآن قديما كان يؤخذ عنهم أنهم كانوا معمرين، فكان عمر الإمام نافع المدني يبلغ من العمر 99 سنة. توفاه الله وكان يبلغ من العمر 99 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. طيب، احنا عرفنا اسمه واصله منين، واين كان يقيم، وما هي كنيته، ومتى ولد، ووفاته، حاصل طرح الولادة من الوفاة كان عمره 99 سنة. طب ما تيجي نشوف إيه هي صفاته الخلقية والخلقية، عايزين نشوف. الإمام نافع المدني كان أسود اللون حالكا، يا خبر أبيض، كان أسود اللون حالكا، يعني أشد درجات السواد، سواد الوجه، لكنه كان صبيح الوجه بالقرآن، كان أسود اللون حالكا. شوف شوف شوف شوف الدقة في نقل الخبر يا إخواني، شوف الدقة، كان أسود اللون حالكا شديد السواد، أشد درجات السواد، صبيح الوجه، وجهه كان منيرا بالقرآن، كان صاحب دعابة وحسن الخلق. أهل القرآن دايما يتميزوا بالدعابة، بلغتنا كمصريين دمه خفيف، يعني صاحب دعابة وحسن الخلق. طيب إيه تاني؟ كان زاهدا جوادا متواضعا حريص على تلاميذه. مش معنى أنه كان الإمام نافع خلاص، شوفوا انظروا إلى الإمام نافع ومنزلة الإمام نافع ليكون إمام قراء المدينة، كم كان عنده من الطلاب، فهل كان يهمل الطلاب؟ لا والله، كان حريص على تلاميذه، زاهدا جوادا متواضعا حريص على تلاميذه، يباسط جلساءه وتلاميذه ويميل إلى التيسير عليهم، ما يجيش حد يشدد ويدوس ويتك على التلاميذ. أنا بطرح هذا الكلام عشان نتعلم من سيرة السلف الصالح، عشان نتعلم من سيرة السلف الصالح. يباسط جلساءه، شوفوا الكلام، شوفوا بيدير الجلسة ازاي بتاعت القرآن، يباسط جلساءه وتلاميذه، مش بقى عشان هو الشيخ واللي قاعدين قدامه تلامذة محدش يعرف يكلم الشيخ، يباسط جلساءه وتلاميذه ويميل إلى التيسير عليهم. طيب يا ترى ما هي منزلة الإمام نافع؟ قرأ على 70 من التابعين. الله، عارفين يعني إيه إمام زي ده يقرأ على 70 من التابعين؟ 70 تابعي قرأ عليهم الإمام نافع المدني. 2، أحد القراء 7 الأعلام. احنا قلنا ان القراء 7 بادئين من مين؟ 1، الامام نافع اولهم، الامام نافع احد القراء 7 الاعلام. 3، اقرأ الناس في المدينة اكثر من 70 سنة. يا سبحان ربي، ده الواحد لما بيروح المدينة المنورة ويروح يعلم له 1 ولا 2 في 2 3 بيرجع طاير فرحان. ده قعد يجلس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن 70 سنة. عارفين يعني إيه 70 سنة بيعلم الناس القرآن في مدينة رسول الله؟ أقرأ الناس في المدينة أكثر من 70 سنة، إمام قراء المدينة النبوية في عصره، إمام. شوفوا شوفوا العلماء قالوا إيه، إمام، إمام قراء المدينة، مدينة رسول الله في عصره. بصوا اللي جاية، أما الناس في المسجد النبوي 60 سنة. كان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ 60 سنة. شوفوا منزلة الإمام نافع المدني، انظروا إلى منزلة هذا الإمام. بقول ورشة عن نافع، مين نافع؟ هو ده نافع، هو ده نافع. طب ما تيجوا بقى نشوف مناقب الإمام نافع، مناقب الإمام نافع. يا ترى الإمام نافع إيه المناقب بتاعته؟ بيقول، يقص لنا إمام من أئمة القرآن اسمه أحمد بن هلال المصري، انظروا إلى الأسناد وشوفوا شوفوا بيتكلم عن نافع بيقول إيه. الإمام المصري أحمد بن هلال المصري يقول له أحد التلاميذ اسمه الشيباني، ماذا يقول الشيباني عندما قال له رجل ممن قرأ على نافع؟ يقول أحمد بن هلال المصري، قال لي الشيباني، قال لي رجل ممن قرأ على نافع، في واحد قرأ على نافع، بيوصف بقى هذا الرجل من هو نافع. تعالوا شوف قال إيه عن الإمام نافع هذا الرجل اللي قرأ على الإمام. إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. عارفين لما واحد يتكلم ورائحة الفم يفوح منها رائحة المسك؟ فقلت له، شوفوا الكلام، فقلت له: يا أبا عبد الله، أتتطيب كما قعدت تقرئ؟ أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ نتابع: إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فقلت له: يا أبا عبد الله، أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ أنت بتتطيب كلما بتقعد تقرئ الناس القرآن؟ شوفوا قال له إيه. قال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فيا. الله، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فيه القرآن. فبص راح رد عليه قال له إيه: فمن ذلك الوقت وأنا أشم من فيا هذه الرائحة. الله عليك يا إمام، ما أسعدك يا نافع. قال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في في، فمن ذلك الوقت وأنا أشم من في هذه الرائحة. انظروا، انظروا السيرة لإمام من أئمة القرآن. طيب تعالوا نشوف منزلته عند العلماء. ماذا قالوا عن نافع؟ من أول من تكلم عن نافع؟ الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المعروف. ماذا قال؟ يقول سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ انظروا، قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. يبقى يقول سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. طب وماذا قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل؟ يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، يعني قراءة نافع. قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم. قال: قراءة أهل المدينة، يعني قراءة نافع. قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم. هذه هي سيرة الإمام نافع باختصار شديد. كل ده اختصار، والله اختصار. أنا بقدر المستطاع حاولت أن أنا اختصر، بس حاولت أجيب ملامح من منزلة الإمام نافع. دايما أقول ورشة عن نافع، ورشة عن نافع. من هو نافع؟ هو ده نافع، رحم الله الإمام نافع. قبل ما أخش على التلاوة المنهجية، الحلقة القادمة هتكلم عن ورش. خلصت الأستاذ، عايز أروح لورش التلميذ. مين ورش؟ إزاي رحل إلى المدينة؟ وهل قبلوا الإمام نافع بسهولة ويسر أم ماذا؟ ده اللي هنشوف الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية. التلاوة المنهجية من الآية 181 ل 186 تحت مسمى تذكر معي. في الحقيقة في تذكر معي أنا هراجع ثلاث آيات. اجتماع مد البدل مع مد اللين المهموز، هيظهر آية دلوقتي. أنا في ثلاث آيات في الحقيقة في غاية الأهمية، اللي هم بتوع الحلقة السابقة، لأن أنا عايز أأكد عليهم تاني. اسمعوا هذه الآيات وإخواننا شوفوا هيحصل إيه مع الآيات. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. يبقى القصر حركتين مش عالف شيء أربعة. طب شوفوا لما جيبها بقى من عندها تاني هيحصل إيه. بالإيمان لن يضروا الله شيئا. أربعة في بليمان مشت معيها شيئا أربعة، يبقى اتنين كان معاها أربعة وأربعة وأربعة. طب تعالوا بليمان لما جيبها ستة شوف هيحصل إيه. بليمان لن يضر الله شيئا. شيئا. أرجو أنها تكون وصلت. لما قرأت بالإيمان بالقصر مش عليها في شيء أربعة، ولما قرأت بالإيمان أربعة مش عليها في شيء أربعة، ولما قرأت بالإيمان ستة مش عليها في شيء أربعة وستة. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها الآية 176، بصوا هقرأها إزاي وهيحصل إيه. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، في الآخرة، أو خط أربعة في شيئة، همشي في الآخرة باتنين. طب بصوا هيحصل إيه تاني. الآخرة. طب بصوا اللي بعدها. الآخرة. يبقى لما قرأت شيئا بأربعة خدت في البدل اتنين واربعة وست. طب بصوا لما هعيد الآية هيحصل ايه. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يبقى لما جمعناها هكذا قرأنا توسط اللين المهموز أربعة خدت في البدل التثليث 2 و4 و6، ولما جيت جبت اللين المهموز 6 خدت في البدل 6 حركات. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها اللي هي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم. شوفوا لما هقرأها. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم. قصرت البدل خدت فتح. طب بصوا هيحصل ايه بقى. بما آتاهم. التوسط أربعة خط تقليب. طب بصوا الإشباع. بما آتاهم. طب بصوا اللي جاية. بما آتاهم. يبقى لما قصرت البدل خدت فتح، ولما وسطت خدت تقليب، ولما أشبعت خدت فتح وتقليب. آدي التلات آيات دول حبيت أأكد عليهم عشان التوجيهات اللي فيهم. تعالوا بقى ناخد اللي في صفحة النهاردة. عندي قاعدة ترقيق الراء، قاعدة ترقيق الراء. بقول لاحظ معي الكلمات التالية، لاحظ معي الكلمات التالية. عندي كلمة فقير ونحن الآية 181، وكلمة كثيرة في الآية 186، في الآية 186، وعندي كلمة تصبروا في الآية 186 برضو، كلمة تصبروا في الآية 186. طيب لما نبص على كلمة فقير ونحن وكلمة كثيرة ملاحظين إيه؟ ملاحظين ان في المثال الاولاني ان نلاحظ ان حرف الراء في المثال الاول الراء مضمومة، صح ولا لا؟ وقبلها ياء مادية، فقير الراء مضمومة وقبلها ياء مادية، مظبوط. طب وفي المثال الثاني الراء مفتوحة وبرضو مسبوقة بياء مادية. يبقى المثالين اللي تحت بعض مرة الراء مضمومة او مفتوحة بس الاثنين قبلهم ايه؟ ياء مادية. طب في تصبيره ملاحظين ايه؟ ان الراء مضمومة وقبلها حرف اصلي، البه دي مش من اصل الكلمة، حرف اصلي ومكسور. يعني الراء مضمومة وقبلها حرف اصلي ايه؟ مكسور. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول القاعدة اللي جاية دلوقتي. القاعدة اللي جاية بتقول ايه؟ يرقق ورش كل راء مفتوحة او مضمومة مسبوقة بياء مادية أو قبلها حرف أصلي مكسور. يعني عايز تقول الكلمات اللي فاتت دي كلها في كثيرة وفقير دي قبلها ياء مادية تبقى مرققة واللي قبلها حرف أصلي مكسور ترقق تصبيره عشان كده قلت حكم الراء الترقيق، وبرضو في التانية حكم الراء الترقيق. طب بس في ملحوظة على الكلام ده، بيقول لك ايه لفظ لرسول في الآية 183، ملاحظين ان الراء مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ مفتوحة. طب وقبلها حرف ايه؟ مكسور. بس يا ترى اللام أصلية؟ دي لام عادية حرف جر زائد، عشان كده بقول يمتنع ترقيق الراء، يمتنع ترقيق الراء لورش لأنها مسبوقة بحرف زائد، لأنها مسبوقة بحرف زائد، عشان كده يمتنع الترقيق لورش لرسول لراء، ما قلش بقى لراء. طيب تعالوا بقى ناخد النقل. النقل عندنا كلمة الأنبياء، قرأ ورش اللفظ السابق بنقل حركة الهمز، قرأ ورش اللفظ السابق بنقل حركة الهمز إلى اللام. انت عندك الآ، لما يعمل لها نقل تبه ألا ألا، وأثبت الهمز في نفس الكلمة، أثبت الهمز بدل الياء، حط همزة بدل الياء، بدل ما يقول بياء ياء لا حط همزة بياء بياء، ولذلك لما أقرأها على بعضها ألم بياء. طيب وعنده نقل في إيه تاني؟ قدمت أيديكم، قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى التاء فتقرأ قدمت أيديكم. وكلمة الأمور، الكلمة الثالثة الأمور، قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى اللام فتقرأ الأمور. طيب إيه عندنا تاني في صفحة النهاردة؟ تغليظ اللام، تغليظ اللام في الآية 182 بظلام، بظلام 182، والسبب لأن اللام مفتوحة وقبلها ظاء مفتوحة، كما أبدل الهمز الساكن في كلمة نؤمن، الكلمة الأولى نؤمن أبدل الهمزة بواو مادية نومن نومن، وأيضا في كلمة يأتينا تبدل بألف مادية فتقرأ ياتينا، والكلمة الثالثة تأكله أبدلت بألف مادية تاكله، الآية 183. عندي رابعا مد البدل، عندي مدين بدل في هذه الصفحة، كلمة جاء أو ده مد بدل الآية 184، وعندي كلمة أوتو برضو أو مد بدل في الآية 186، عندنا الفتح والتقليل، عندي مقلل قولا واحدة وعندي مقلل بخلف عنه، المقلل قولا واحدة كلمة النار، لأن الراء جه بعد الألف راء متطرفة ومكسورة، فيترتب على تقليل الألف ترقيق الراء في الوقف النار، ما فخمش الراء وأنا بقلل الألف. كلمة الدنيا في الآية 185 مقللة، الدنيا الدنيا فيها فتح وتقليل، وكلمة أذى لما أقف عليها أذى أذى فيها فتح وتقليل. دوت اللي كان في صفحة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى. هبتدي أأدي الآيات وفي انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور وبالكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية دي لما أجي أقرأها لو لاحظتم معي أنا مهدي الآية أنا مخير ما بين أمرين في الأداء إما أن أنا أجمع ثلاثة البدل في كلمة أوتوا ومربطهاش بكلمة أذى أوصلها مباشرة عشان ما بينش فيها فتح ولا تقليل في الوقف يبقى في هذه الحالة أستطيع أن أنا أثلث البدل لو أنا هجمع أما لو أنا عايز أجمعها بكلمة أذى يبقى هقرأ بقصر أوتوا وقف على أذى بالفتح هكذا أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى قصرت وخدت فتح في أذى طب ولو أنا وصلت أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى. طب ولو أشبعت، لو أنا أشبعت هاخد فتح وتقليل. أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ماشي كده؟ كثيرا. طيب، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا ما في صفحة اليوم. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. كده صفحة النهاردة أنا أديت التلاوة بتاعتها بإذن ربي تبارك وتعالى. كده نخلي بالنا بقى من كيفية الأداء اللي أنا أديتها. يعني خلي بالكم من كلمة فقيد، أنا تعودت أو تعمدت إن أنا أقف عليها عشان أبين أن الراء مرققة في الوقف. أما حال الوصل فهي راء أيضا مرققة لورش عن نافع، لأن الراء مضمومة مسبوقة بياء مادية. كذلك الأمر لو أنا وقفت على كلمة ألم بآء الآية دي فيها حكمين. هذه الكلمة حال الوقف عليها أو حال البدء بها، أنا مخير ما بين أمرين. إما أن أنا أثبت همزة الوصل حال البدء بها ألم بآء، أو أحذف همزة الوصل وأقول لم بآء. يبقى أنا حال البدء بهذه الكلمة لي وجهين: إثبات همزة الوصل وحذف همزة الوصل ألم بآء أو لم بآء. الأمر الثاني لما أثبت الهمزة حال إثبات الهمز. لاحظوا أن أنا لما أثبت الهمزة بقى الألف متوسطة قبلها همز وبعدها همز، قبلها همزة وبعدها همزة. لو قبلها همزة هيبقى مد بدل، ولو بعدها همزة هيبقى مد متصف. ولذلك في قاعدة أقوى السببين أنا قدامي مد بدل وقدامي مد متصل، قدامي مد ضعيف وقدامي مد قوي، فالعمل بأيهما؟ العمل بالمد المتصل لأنه أقوى. لذلك الشيخ السمنودي ماذا يقول؟ أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. عشان كده أنا رجحت أو العمل بالمد المتصل. الأمر الثاني في الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول. الإبدال طبعا أبدلناها بواو مادية، وكلمة لرسول الراء مفخمة زي ما أنا بينت من شوية، وقلت أن هذا الحرف زائد فلا يعتد به أو ولا يعتد بكسر هذا الحرف عشان رقق الراء لورش. ما ينفعش أعتد به هذا الكسر في اللام ورقق الراء لورش وقول لرسول، حتى الفطرة مش قبلها لرسول، لأ، عشان أعملها وأقرأها لا يعتد بهذا الكسر. لماذا؟ لأن هذا الكسر لا يعتد به لأن هذا الحرف زائد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ محمد. تفضل متولي. أيوة اتفضل يا متولي. نقرأ من هنا مولانا.

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ونحن أغنياء سنكتب لا. ما قالوا وقد لهم الأنبياء. أخي الكريم سمعني؟ نعم أسمعك. طيب خلاص ونحن أغنياء تم الوقف، هذا وقف لازم. أي نعم إن شاء الله. لا تصلها بما بعدها إن شاء الله. ابدأ من سنكتب ما قالوا. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أين تغليظ اللام بظلام؟ وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. بارك الله فيك. أحسنت. بس ينتبه إلى الوقف بداية ألا نؤمن لرسول، ما ينفعش تبدأ البداية دي ألا نؤمن لرسول، ليس هذا من كلامنا نحن، هذا من كلامهم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك أستاذ محمد، حيا الله ضيفك الكريم. الله يكرمك ويرضى عليك. أقرأ من أي آية؟ ابدأي من أول. لقد سمع الله قول الذين قالوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. من الآية 181. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أسمعك. ابدأي من الآية 181 سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله اوعي تقولي إن الله فقير. أم أسماء سمعني يا أم أسماء؟ طيب خلي بالكم من موضع هذه الآية. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قول اليهود، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اسمه مقول القائل، هم اللي قالوا مش احنا. ما ينفعش نبتدي ونقول إن الله فقير ونحن أغنياء، حاشا لله. وفي نفس الوقت قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تم خلاص، ده وقف لازم. ابتدي بقى الرد عليهم. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يعني خلي بالكم، استشفت من اخواننا اللي قرأوا عليا ان هم دلوقتي في من بدأ ان الله فقير، ف

وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بارك الله فيك أحسنتي طيب يبقى إذن أنا بأكد على مرة أخرى على الآية 181 نخلي بالنا من مقام الوقف والابتداء نخلي بالنا من لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ما ينفعش أبدأ أقول إن الله فقير هذا بدء قبيح وما ينفعش أقول ونحن أغنياء سنكتبه كأننا بننسب هذا الضمير لأنفسنا ونحن أغنياء إحنا اللي قلنا ونحن أغنياء ولا اليهود فنخلي بالنا من وقف وابتدى هذه الآية نخلي بالنا من حكم النقل في كلمة ألم بآء قلت قبل كده مرارا وتكرارا إن يجوز لي إثبات همز الوصل ألم بآء ويجوز لي حذف همز الوصل والبدء باللام مباشرة لم بآء نفس القضية برضو لكلمة الأمور لمور نخلي بالنا من هذا معنا اتصال السلام عليكم طب واضح ان الاتصال انقطع طيب دوت اللي كنت عايز انوه عليه في صفحة اليوم ان شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة قدر البقاء واللقاء هنتكلم على سيرة الامام ورش باذن ربي تبارك وتعالى أيضا عن نسبه وكنيته وكيف رحل إلى طلب العلم إلى الإمام نافع وهل تلقاه الإمام نافع بسهولة ويسر أم لا هذا ما نعرفه بإذن رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة من ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.